قال هنا في المجلس للواحد ادعو الى سبيل ربك بالحكمة بالنبوة، قال وجادلهم افتلهم عما هم عليه هكذا. اي نعم. نعم. طيب شيخنا تأذن لنا بالتوقف اليوم هنا. بركة بركة. غدا ان شاء الله نشرع في سورة الإسراء، ومشينا الحمد لله مناسب وجيد ومفيد، وننتهي ان شاء الله من الكتاب ان شاء الله مع نهاية الشهر هذا. الله ان يكتب اجركم شيخنا، وفضل الله لجميع. بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاكم الله خير جميعا. بارك الله فيك.